بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين. قال رحمه الله: حدثنا محمد، قال رحمه الله: حدثنا بندار محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن أبي عدي قال: أنبأنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وأنس بن مالك. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: وحديث سمرة حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام. وروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم بعض الناس في إسماعيل بن مسلم المكي من قبل حفظه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث تكلم العلماء في إسناده برواية إسماعيل بن مسلم المكي، وأصله من البصرة، وإنما وصف بذلك لأنه نزل بمكة وكان من الفقهاء والمفتين، فله مكانته من حيث الفقه والفتوى، ولكنه من حيث الرواية ضعيف، ولذلك ضعفه الإمام البخاري والإمام أحمد وغيرهما من أئمة الحديث. والكلام في هذا الراوي من جهة الحفظ والضبط، وأما من جهة الاستقامة والعدالة فلا إشكال في كونه من أهل العلم والفضل، ولذلك نص العلماء رحمهم الله على ضعف هذا الحديث، وأشار الإمام الترمذي رحمه الله إلى هذا الضعف في آخر كلامه في الباب. واشتمل هذا الحديث على بيان مسألة متعلقة بالصفوف، وذلك أن المصنف رحمه الله جمع هذه الأبواب في أبواب الصلاة مع الجماعة، فبعد أن بين لنا حكم الصلاة مع الجماعة شرع في بيان أحكام الصفوف، لأن الجماعة في المساجد تقوم على الصفوف غالبا، فبين رحمه الله فضل الصفوف الأول، ثم بين أحكام الصفوف بين السواري، ثم شرع في بيان الحكم في التخلف عن الصفوف وانقطاع الرجل المسلم وصلاته وحده خلف الصف. ولما بين جميع هذه الأحكام شرع في بيان جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بصلاة الأفراد جماعة، وذلك أن الجماعة تتحقق بواحد مع الإمام، وقد بينا دليل ذلك من السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليؤمكما أكبركما. وإذا ثبت أن الجماعة تنعقد بواحد مع الإمام، فإنه يرد السؤال: كيف يقف الواحد مع الإمام؟ فبين المصنف رحمه الله موقف الواحد مع الإمام في الباب المتقدم، وذكر حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. وبعد بيانه لحكم موقف الرجل الواحد مع الإمام شرع في بيان حكم موقف الاثنين مع الإمام، وحاصل ذلك أن الاثنين إذا صليا مع الإمام فلا يخلو هذا من إثنان، إما أن يكونا مختلفين ذكورة وإن وأنوثة، وإما أن يتمحضا ذكورة وأنوثة. فأما في الحالة الأولى فصورتها أن يصلي الإمام برجل وامرأة، أو يصلي الإمام بصبي وامرأة. فإذا صلى الإمام برجل وامرأة فالسنة أن يقف الرجل عن يمين الإمام ثم تقف المرأة وراء الإمام ومن معه. أما وقوف الرجل مع الإمام فدليله حديث أنس بن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، وقد تقدم معنا في الباب الماضي. وأما موقف المرأة خلفهما فلحديث أنس بن مالك في الصحيحين: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا. فدل قوله رضي الله عنه وأرضاه والعجوز من خلفنا على أن المرأة تقف خلف الرجال، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن المرأة تقف وحدها خلف الرجلين. وإذا صلى الرجل بامرأته وزوجه وهما منفردين فالسنة أن يقف الرجل والمرأة وراءه وليست بحذائه كما تقدم معنا. وإذا ثبت أن الرجل والمرأة يختلف موقفهما إذا كانا مع الإمام، فما الحكم إذا تمحض المأمومان ذكورة وأنوثة؟ والجواب: إذا كان الذي مع الإمام من الذكور فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكونا رجلين بالغين، والحكم حينئذ فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. فالجمهور من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمذاهب الأربعة على أن الاثنين يقفان خلف الإمام. والدليل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين قال: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا. ولما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب، فأتيت ووقفت عن يساره فنهاني وأدارني عن يمينه، فجاء جبار بن صخر ووقف عن يساره فدفعنا الاثنين من خلفه صلوات الله وسلامه عليه. فدل هذا الحديث الشريف على أن الرجلين البالغين موقفهما وراء الإمام. وكذلك ثبت ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر كما في حديث جاء سمرة رضي الله عنه الذي معنا، فهو حديث من حيث الإسناد ضعيف ولكنه من حيث المتن صحيح، وذلك أن متنه شهدت له أحاديث متفق على صحتها، إضافة إلى أن الرجل ضعفه ليس من جهة الدين والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذ عليه ضعفه من جهة الضبط والحفظ. فهذه هي مجمل أحاديث الجمهور التي استدلوا بها. وهذا القول أعني قول جمهور العلماء مأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر، وقال به الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله شآذيب الرحمات والرضوان إلى القول بأن الاثنين يكتنفان الإمام، فيقف أحدهما عن يمين الإمام والآخر يقف عن يساره. وهذا القول مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقد أشار الإمام الترمذي رحمه الله إلى قوله وعمله بهذا الحكم، وذلك في إشارته إلى الحديث في آخر هذا الباب. وقد روى الإمام مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هذا الحكم مرفوعا وموقوفا، وصحح العلماء رحمهم الله وقف رواية ابن مسعود لا رفعها. ولذلك جزم الحافظ بن عبد البر رحمه الله أن ما ورد عن ابن مسعود الأشبه الصحيح فيه أنه موقوف عن ابن مسعود وليس بصحيح مرفوع. وقد ذكر ذلك الإمام مسلم رحمه الله في روايتين مختلفتين، إحداهما مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق منصور عن إبراهيم، والثانية موقوفة على ابن مسعود، والموقوفة قدمها على المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيما كان، فحديث ابن مسعود رضي الله عنه للعلماء فيه أقوال، فقالوا إن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فعل هذا الفعل حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وذلك حكم مكي، أي أن موقف الاثنين مع الإمام يكتنفانه من التشريع المكي. وقد سافر ابن مسعود في هجرته إلى الحبشة وحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة، وكانت إمامته عليه الصلاة والسلام في أكثر أحواله من جماعات، وقل أن يؤم اثنين إلا في أحوال نادرة، فحفظ ابن مسعود ذلك من التشريع المكي، ولم يطلع على نسخه من التشريع المدني، كما في حديث جابر بن عبد الله وجبار بن صخر رضي الله عن الجميع. وحديث جابر وجبار رواه الإمام مسلم في صحيحه، فهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا القول، فإن حديث ابن مسعود رضي الله عنه إذا كان مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون منسوخا. وقال بعض العلماء إن ابن مسعود فعل ذلك وقد رآه من النبي صلى الله عليه وسلم اضطرارا لاختيارا، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ضرورة لضيق المكان، ولم يفعله سنة تشريعية في موقف الاثنين مع الإمام. وبناء على ذلك فإنه يترجح قول جمهور العلماء رحمهم الله أن السنة في الرجلين البالغين أن يصليا خلف الإمام لا مكتنفين للإمام، وذلك لوجوه: أولها لصحة دلالة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع جابرا وجبار، وهذا الدفع يدل على أن وقوفهما خلف الإمام مطلوب، وهذا كله يؤكد صحة قول الجمهور، إضافة إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وأحاديث الجمهور أقوى سندا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فإن حديث الجمهور مما اتفق عليه الشيخان من رواية أنس، وانفرد مسلم رحمه الله بحديث جابر وجبار. وبناء على ذلك فأدلة الجمهور أقوى ثبوتا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. والقاعدة في الأصول أنه إذا تعارض القولان عن العلماء وكان أحد القولين يستند إلى أحاديث هي أصح ثبوتا من الأحاديث المعارضة، فإنه يرجح قول من قال بالأحاديث الأقوى ثبوتا وسندا. وأما الوجه الثالث من الترجيح فإن حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقوى فيه احتمال النسخ، وذلك أن الرواية عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه لما صلى بعلقمة والأسود صلاة الظهر فإنه أوقفهما عن يمينه ويساره، قال فلما ركع رضي الله عنه وأرضاه طبق يديه وجعلهما بين ركبتيه في الركوع. وهذه إحدى الصفتين في الركوع، أنك إذا ركعت تجمع بين الكفين وتجعلهما بين الركبتين لا على الركبتين كما هو معروف. وهذه الصفة كانت بمكة في أول التشريع في الإسلام، ثم نسخت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء يجوز للمسلم أن يفعل الصفتين، فإن شاء طبق يديه وإن شاء ألقمهما ركبتيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الجميع. وقد جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه، والأثر ثابت عنه كما ذكر الحافظ ابن حجر أنه كان يجيز ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه تشريع محكم، ولكن على القول بأن الحديث مكي فإن تطبيق ابن مسعود لكفيه يدل دلالة واضحة على أنه تشريع متقدم. وبناء على ذلك يترجح قول من قال إن الرجلين يصليان خلف الإمام، أما إذا كان الإثنان صبيين فلا يخلو الصبيان من حالتين أيضا. الحالة الأولى أن يكون الصبيان مميزين، والصبي المميز للعلماء فيه قولان. قال بعض العلماء الصبي المميز هو الذي بلغ 7 سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة 7، فدل على أن ابتداء التمييز بسن 7 سنين. وقال بعض العلماء الصبي المميز هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب، فلو سألته عن والده مثلا يفهم سؤالك ويحسن الجواب لك، فحينئذ إذا بلغ إلى هذا القدر فإنه يحكم بكونه مميزا. والصحيح أن 7 سنين هي بداية التمييز في الصبيان، وذلك لقوة دلالة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فإن كان الصبيان مميزين فإنهما يقفان وراء الإمام. وبناء على وهذا مبني على حديث أنس بن مالك في الصحيحين، وفيه فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا، فقوله فصففت أنا واليتيم إذا كان أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه دون البلوغ، فلا إشكال أنهما صبيان مميزان. وبناء عليه فيقف الصبيان المميزان وراء الإمام. وأما إذا كان أنس قد بلغ، لأنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وفيه تمييز يحتمل أن يكون بالغا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون صورة لوقوف البالغ مع الصبي. فالحاصل أن الصبيين إذا كان عمرهما فوق 7 سنين فإنهما يقفان وراء الإمام، أما إذا كانا غير مميزين فلا إشكال. وأما إذا كان أحدهما مميزا والآخر غير مميز، أو كان أحدهما رجلا والآخر صبيا غير مميز، فالواجب على الرجل البالغ أن يقف بحذاء الإمام، والصبي دون التمييز، فإنه يقف بجواره إن صلى فلا حرج، وإن لم يحسن الصلاة فذلك أدعى أن لا يعرض صلاته للبطلان. وتوضيح ذلك أنك إذا صليت مع صبي صغير وكان الصبي يعبث ولا يحسن الصلاة ووقفت معه وراء الإمام فإنك تكون منفردا خلف الإمام، والمنفرد خلف الصفوف محكوم ببطلان صلاته. وبناء على ذلك فإذا كان الصبي دون التمييز ووقف معه البالغ أو الصبي المميز فإنه يرقبه. وقال الإمام أحمد رحمه الله يجب على البالغ أن يقف مع الإمام سواء كان الصبي مميزا أو غير مميز، وخالفه في ذلك جمهور العلماء رحمهم الله، وقولهم أقوى. وقد اعتذر الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحم الله الجميع، اعتذر عن قبول أدلة الجمهور، لأن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي استدل به الجمهور مبني على صلاة النافلة وليس في الفريضة. ولذلك لما قيل له حديث أنس قال رحمه الله ذاك في النفل، فكأنه يرى أن النفل أخف من الفرض. ومن هنا شدد رحمه الله في صلاة الفريضة إذا وقفت مع الصبيان حتى ولو كانوا أكثر من صبي، فإنه يوجب عليك أن تقف وراء من تقف مع الإمام، ويقول بعدم مصافات الصبيان لاحتمال أن يعبثوا واحتمال أن تكون عليهم النجاسة وغير ذلك من الاحتمالات. والسنة أقوى في قول الجمهور رحمهم الله. ووجه ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وقف مع اليتيم وهو صبي مميز، وبناء عليه فإنه حينئذ يكون دليلا على جواز وقوف البالغ مع الصبي. ويترجح بهذا الحديث مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وإذا ثبت أن موقف الاثنين وراء الإمام فإنه ينبغي عليك إذا وقفت مع أحد وراء الإمام أن تنتبه لذلك الموقف، فإذا كان الذي معك فعل فعلا يوجب بطلان صلاته وجب عليك أن تتقدم، وإذا بقيت معه وصلاته باطلة فإنه تبطل صلاتك لكونها صلاة منفرد خلف الصفوف. والواجب على الإنسان أن يحذر إذا وقف مع الغير وراء الإمام. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فلنصلي بكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت عليه أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا: إذا كان مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما. وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في إجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف الصف وحده، وقالوا: إن الصبي لم تكن له صلاة، وكأن أنسا كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الصف. وليس الأمر على ما ذهبوا إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه مع اليتيم خلفه، فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لليتيم صلاة لما أقام اليتيم معه ولا أقامه عن يمينه. وقد روي عن موسى بن أنس